بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله بعدما فرغ من بيان الضمائر، وهي القسم الأول أو النوع الأول من المعارف، قال رحمه الله: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. المتصل أولى، لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك، لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك. يعني بدل أن تقول قام أنا قمت. أين الضمير المتصل وأين الضمير المنفصل؟ قام أنا الضمير المنفصل أنا، وقمت الضمير المتصل التاء، فهذا أولى أن يؤتى بالضمير المتصل. كذلك يعني لا تقول أكرمت إياك، هذا خطأ، لأن بإمكانك أن تقول أكرمتك. قال: بخلاف قولك ما قام إلا أنا. هنا ضمير منفصل، لماذا؟ لأنه ما يمكن في هذا الأسلوب أن تأتي بضمير متصل، ما يمكن. ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر، لأن إلا مانعة منه، فلذلك جاء بالمنفصل. إذن هذه القاعدة. قال: ثم استثنيت من هذه القاعدة سورتين. ثم استثنيت من هذه القاعدة التي هي أنه مهما أمكن الإتيان بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المفصل، يقول: استثنى سورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين. يعني لاحظ المسألة فيها ضميران، أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. طب نريد أولا قبل أن ندخل في التفاصيل هنا، ما معنى أعرف؟ الضمائر على ثلاث مراتب: ضمير المتكلم أعرف فيها، ثم المخاطب، ثم الغائب. فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. أيهما أعرف؟ تاء الفاعل أم الكاف في أكرمتك؟ التاء أعرف لأنها للمتكلم. طيب الكاف هذه أعرف أم الهاء أكرمته؟ الكاف أعرف. فهنا يقول أن يكون الضمير المنفصل هذا ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني، يعني الضمير الأول يكون أعرف من الثاني. يعني كقولك مثلا أكرمتك، التاء هنا أعرف من الكاف، لأن التاء للمتكلم والكاف للمخاطب، واضح؟ وليس مرفوعا. يعني أن يكون الضمير الثاني أيضا ليس مرفوعا. نحو سلميه، أي أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني. هذا أول، الضمير الأول يكون أعرف من الثاني، ويكون الضمير الأول أيضا ليس مرفوعا. لو كان مرفوعا ما يصح الفصل، يعني أكرمتك ما يصح الفصل. ما هو يعني هنا ننظر في الضابطين. أكرمتك الضابط الأول متوفر. ما هو الضابط الأول؟ الأول أعرف من الثاني، أكرمتك. طب الضابط الثاني مو غير موجود لأن الأول مرفوع، فهو اشترط أن يكون الأول ليس مرفوعا. يقول سلميه وخلتكه. سل هنا في عندنا ضميرين، أليس كذلك؟ نرى ضميرين، الأول الياء والثاني الهاء، والنون هذه نون الوقاية، والفعل ما هو؟ سل. الفعل سل، النون نون الوقاية، الضمير الأول الياء والضمير الثاني الهاء. إذن الآن اجتمع عندنا ضميران، والأول أعرف من الثاني، أليس كذلك؟ لأن الياء ها سلني للمتكلم الياء، تمام؟ والهاء للغائب، جيد؟ فالأول أعرف من الثاني، وأيضا الأول ليس مرفوع. انطبقت إيش؟ الضابط انطبق. أيضا خلتكه، هذه فيها ثلاثة ضمائر، التاء والكاف والهاء، وتلاحظون أن التاء أعرف من الكاف، والكاف أعرف من الهاء، لأن التاء للمتكلم والكاف للمخاطب والهاء للغائب. طيب الآن القاعدة فين؟ بين الكاف والهاء، الكاف أعرف من الهاء، إذن الضابط الأول تحقق. أيضا الضمير الأول ليس مرفوعا، إذن في سلنيه وخلتكه اجتمعت، الضابط تحقق. يقول يجوز أن تقول فيهما سلني إياه، بدلا تقول سلميه سلمي إياه لتحقق الشرطين. وخلتك إياه أيضا. قال وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذن هذه المسألة الأولى. الثانية، طيب هل هنا نقول يعني تقول رأيتكه ورأيتك إياه، أيهما التي تصح والتي لا تصح؟ ها؟ رأيتكه ولا رأيتك إياه؟ ها؟ رأيتكها صحيحة ورأيتك إياه؟ ها؟ ولا كلها صحيح؟ رأيتكه هذه لغة عربية، هذه لغة يعني هندية، لغة عربية، رأيتك صحيح. طيب رأيتك إياه أيضا صحيح، رأيتكه بالفصل صحيح، طب الوصل صحيح، الفصل طيب هنا رأيتك إياه، الفصل هنا ما حكمه؟ جائز ولا مجائز؟ جائز لتحقق الشرطين. ما الأول؟ أن الضمير الأول أعرف من الثاني، وأن الضمير الأول ليس مرفوعا، فتحقق الشرطان، فيصح أن تقول رأيتك إياه كما يصح أن تقول رأيتك، يعني أن تكون المسألة فيها ضميران، الأول أعرف من الثاني، والثاني ليس مرفوعا، يعني يكون منصوبا، وهو لا يأتي إلا في محل نصب. أي نعم، هنا لا يأتي إلا في محل نصب. قال وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته، والثاني نحو الصديق كانه زيد. يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد. هنا الضابط الثاني أن يكون الضمير خبر اللي كان واحدة أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول كان مسبوقا بضمير، مسبوق بضمير كنته اللي هو تاء الفاعل. طب كنته ما إعرابها؟ كان فعل ماض، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم كان، والهاء ضمير متصل أيضا في محل نصب خبر كان. طيب هنا تأتي المسألة، إذا كان هذا الضمير في محل نصب خبر كان، هنا تأتي المسألة، يجوز فصله، فيجوز أن تقول كنته أو كنت إياه أو كنت إياه. طيب ما إعراب كنت إياه؟ نفس الإعراب، كان فعل والتاء اسم كان، كنت أو كنت، وإياه خبر كان، ضمير منفصل في محل نصب خبر كان. ففي هذه الحالة يجوز الوصل ويجوز الفصل. الصديق كانه زيد، كانه كان فعل، والهاء هذه خبر كان، خبر كان مقدم، وزيد اسم كان مؤخر، اسم كان مؤخر. يجوز الفصل أيضا كما لو قلت كان إياه زيد، كان إياه زيد. طيب لماذا؟ طيب لو قال قائل كان هو زيد، لا يصح، لأن هو لا يأتي إلا في محل رفع، أليس كذلك؟ ونحن نريد ضمير في محل نصب، أي في محل نصب، لأنه خبر، خبر كان. يقول واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ على الصورة الأولى، صورة سلنيه وخلتك وإلى آخره، الوصل أرجح، إلا إذا كان الفعل قلبيا، نحو سلنيه وأعطنيه، هذا كله الوصل هنا أرجح، لأن هذا مو فعل قلبي، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، إلا بالوصل أعني، كقوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله. تلاحظون هنا وصل أنلزمكموها، هذه الهمزة استفهامية، ونلزم فعل، والكاف نلزم مفعول به، والواو للإشباع، الميم علامة الجمع، الميم علامة الجمع، والهاء هي الضمير الثاني. إذن أين الضميران؟ الكاف والهاء، والكاف أعرف من الهاء. أنلزمكم الميم والواو، هذه ما لها علاقة، لأن الميم علامة الجمع، علامة جمع الذكور، والواو للإشباع، والضميران المقصودان الكاف والهاء. جيد، والكاف أعرف من الهاء، وليس الفعل قلبيا. إذن هنا ما هو الأرجح؟ الوصل، الوصل. طيب لو أردنا الفصل ماذا نقول؟ في غير القرآن طبعا، أنلزمكم إياها، أنلزمكم إياها، وهذا يصح ولا ما يصح؟ يصح، إلا يصح، انطبقت الشروط، ضميران الأول أعرف وليس مرفوعا، أليس كذلك؟ ولكن الوصل أرجح بلغة القرآن. كذلك يسألكموها أيضا نفس الشيء، الكاف والهاء، فسيكفيكهم الله، يكفيكهم الكاف والهاء نفس الشيء. يقول رحمه الله واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا، نحو خلتكه وظننتكه، إن خلت الشيء كمثل ظننت الشيء، فعل قلبي. وفي باب كان نحو كنته وكانه زيد. إذن إذا كان الفعل قلبيا أو كان وخواتها، فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن. إذا كان الفعل قلبيا أو في كان وخواتها، الفصل أرجح، هكذا قال الجمهور. يعني في ظننتكه، ما هو الأرجح؟ ظننتك إياه، هذا الأرجح، ظننتك إياه. وكنته، ما هو الأرجح؟ كنت إياه، هكذا قال الجمهور. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، ابن مالك يقول الوصل في كان أرجح، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم، والله أعلم. زي ظن وخال وعلم وأيضا كلها أشياء، ورأى إذا كان رأى إذا كانت الرؤية قلبية كما قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، يعني أنا لا أحد رأى الله بعيني، لا هو يعني رؤية قلبية، جيد، يعني أفعال متعلقة بعمل القلب، زي ظن شيء قلبي، عرفت؟ الأفعال القلبية عند النحاة ليست هي عند أصحاب العقيدة، أصحاب العقيدة الأفعال القلبية عندهم الحب والبغض والرجاء والخشية والإنابة، هذه ليست كذلك عند النحاة، عرفت؟ هذا المقصود، الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.